ما على من دعي من تلك الأبواب، يعني من أحدها. قوله من ضرر أي لا يلحقه ضرر، متى كان سيدخل الجنة مع أحد هذه الأبواب. وقوله لا توى عليه يعني لا نقص عليه. ففي الحديث من الفوائد مشروعية تكرار الخير وفعل الأشياء المتماثلة مرات متعددة، وفي الحديث إثبات أبواب في الجنة، وفي الحديث بيان أن الملائكة ينادون يوم القيامة أهل الخير والعمل الصالح، وفي الحديث فضيلة عبودية الله، ولذا ينادى الإنسان بإثبات عبوديته لله فيقال يا عبد الله. وفي هذا الحديث فضل الأعمال التي خصص لها أبواب في الجنة، وهي الصلاة والجهاد والصيام والصدقة. وفي هذا الحديث جواز أو مشروعية تنويع الأعمال الصالحة التي يؤديها الإنسان في يومه. في الحديث فضل أبي بكر الصديق وعظم مكانته عند الله جل وعلا. وفي الحديث فضيلة النفقة في سبيل الله وعظم أجر المنفقين. وفي الحديث من الفوائد أن الإنسان قد يدخل الجنة من أكثر من باب، وهذا من فضل الله عز وجل لبعض عباده. وفي الحديث أن من سار على طريقة أبي بكر في التنويع بين الأعمال وخلطها في كل يوم فإنه يرجى له الدخول للجنان من جميع أبوابها. أحسن الله إليكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. في هذا الحديث فضل شهر رمضان وعظم مكانته عند الله جل وعلا. في الحديث إثبات أبواب للجنة. في الحديث إثبات أن الجنة موجودة اليوم. وفي الحديث التحذير من نار جهنم وبيان أن لها أبوابا وأنها الآن موجودة. وفي الحديث ذكر الشياطين وأنها تصفد وتسلسل وتربط في شهر رمضان. وقوله هنا دخل شهر رمضان ورد في بعض روايات الحديث إذا دخل رمضان، مما يدل على جواز أن يقال شهر رمضان وأن يقال رمضان، وأن الأمر في ذلك واسع. أحسن الله إليكم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30. ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا، وخنس الإبهام في 33، يعني 29، يقول مرة 30 ومرة 29. وقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال، إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. قوله في هذا الحديث إن أمة يعني جماعة كبيرة، وقوله أمية أي فسرها ما بعدها في قوله لا نكتب ولا نحسب. المراد بالحساب هنا حساب جريان الشمس والقمر. وقوله الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني أنه أشار بيده بالأصابع العشرة 3 مرات ليبين أن الشهر الأصل أن يكون 30 يوما، ثم قال وهكذا، يعني أن الشهر يكون في بعض المرات على هذه الطريقة، وأشار بيده المرة الأولى ب10 أصابع والمرة الثانية ب10 أصابع والمرة الثالثة 5، يعني قبض أصبع الإبهام وهو الأصبع الكبير من أجل أن لا يبقى إلا 9 أصابع، كأنه يقول إن الشهر القمري يأتي مرة 30 يوما ويأتي مرة 29 يوما. وفي هذا الترغيب في اعتماد الحساب القمري والاعتماد على التقويم القمري، وذلك أن التقويم الشمسي يصل الشهر فيه إلى 31 وقد يقل إلى 28 يوما. وفي هذا الحديث جواز الاعتماد على الإشارة المفهومة، وفي الحديث بقوله إن أمة، هذا إشارة إلى جميع الأمة وليس خاصا بزمن النبوة. وفي هذا أيضا من الفوائد بيان أن التعمق في الأشياء ليس مما تبنى عليه الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية تبنى على الأمور الظاهرة، فالهلال ورؤية القمر أمور ظاهرة، إن رؤي وجب الصيام وإن لم يرى لم يجب صيام، سواء هل في حقيقة الأمر أو لا. ولذا لو قدر وجود السحاب فإننا لا نلتفت لاحتمالية أن الشهر قد دخل، ولذا قال لا تصوموا حتى تروا الهلال. وفي هذا المنع من صيام يوم الشك، وهو آخر يوم من شهر شعبان، وقوله ولا تفطروا يعني في آخر الشهر حتى تروا الهلال، هلال شوال. وفي قوله إذا رأيتموه يعني إذا شاهد واحد منكم هلال شوال فصوموا، وإذا رأيتموه يعني رأيتم الهلال فأفطروا. وسمي الهلال بهذا الاسم لاشتهار أمره وظهوره، ولذا يقال هل الصبي بمعنى أنه ولد وأخرج الصوت. وقوله فإن غم عليكم أي كان هناك سحاب يمنعكم من رؤية الهلال فاقدروا له، قيل بأن معناه ضيقوا له كما قال الحنابلة، وقيل بأن معناه أتموا، وقد ورد في بعض روايات هذا الحديث فأكملوا العدة 30، فالروايات يفسر بعضها بعضا. وفي هذا دلالة على وجوب اعتماد الرؤية وعدم جواز البناء على الحساب. وفي الحديث من الفوائد وجوب الإفطار نهاية الشهر في يوم العيد لقوله فأفطروا، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. وفي الحديث من الفوائد بيان أن الشريعة قد جاءت في المعرفات بأحكامها بأمور سهلة يسيرة يعرفها كل أحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قوله من لم يدع أي لم يترك، وقول الزور، الزور المراد به اللفظ غير المطابق للواقع والحق، ويشمل ذلك ما يكون أذى للآخرين كما يشمل الكذب بأنواعه. ولذا قيل شهادة الزور لأنها تغير الواقع. قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، يعني الاعتداء على الآخرين، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يدع يعني يترك، والله جل وعلا مستغن عنا، لا يحتاج إلى شيء من أفعالنا. وإنما المراد به أن الغاية التي من أجلها شرع الصوم وهو زيادة التقوى لا تحصل مع من كان متصفا بهذه الصفات. وفي هذا دلالة على تحريم قول الزور والعمل به وتحريم الجهل، كما أن هذا الحديث فيه بيان الغاية التي من أجلها شرع الصوم، وهي أن يزرع الناس في نفوسهم تقوى الله جل وعلا. وفيه أن المقصود بالعبادات قد لا يكون هو الظاهر منها، وقد يكون خفيا يحتاج إلى شيء من الاجتهاد والتأمل. وفي هذا دلالة على أن أحكام الشريعة بنيت على تحقيق المصالح ودرء المفاسد. أحسن الله إليكم. قال عن علقمة قال: كنت مع عبد الله، وبينما أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه لقيه عثمان رضي الله عنه بميناء، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنا لي إليك حاجة. فخلوا، فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكر كما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي، فقال: يا علقمة. فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك لقد كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. علقمة بن مسعود من التابعين، وممن لازم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: كنت مع عبد الله، فيه الترغيب في التواصل مع أهل العلم ليستفاد من علمهم. وفي الحديث قوله: وبين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه، فيه مشي الأصحاب متقارنين في أثناء مشيهم. قال: لقيه عثمان، يعني ابن عفان الخليفة الراشد، بمنى، ويظهر أن ذلك في وقت الحج. فقال عثمان يداعب عبد الله بن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، إن لي إليك حاجة، أي أرغب في أن أتكلم معك في موضوع يخصك لا يسمعه أحد من الناس. قال: فخلوا، أي ذهبوا عن عثمان وأبقوه مع ابن مسعود من فريدين. فقال عثمان رضي الله عنه: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد، يعني أيام الشباب من القوة والقدرة. وفي هذا تفقد الإمام لحوائج الرعية وما يصلح أمورهم. وفي هذا الحديث الترغيب في تزويج البكر، وفي الحديث أيضا أن الزواج بالأبكار يبقي قوة البدن. وفي الحديث من الفوائد أيضا جواز أن يتزوج كبير السن والصغيرة سنا متى كان ذلك برضاها. و قوله فلما رأى عبد الله، يعني ظن عبد الله بن مسعود أن ليس له حاجة إلى هذا، أي ليس له قدرة على أن يكون عنده امرأة شابة، فقال يا علقمة، يعني أن ابن مسعود استدعى علقمة، لأن عثمان خلى بعبد الله بن مسعود، فقال يا علقمة، قال فانتهيت إليه، فيها نداء الإنسان لأصحابه، فيها استجابة المنادى للمنادي، قال فانتهيت إليه وهو يقول أما لئن قلت ذلك، أي إذا ذكرتني بالزواج وظننت أني لا أقدر عليه، فإني قد مر بي وقت شباب أستفيد فيه من قوتي. قال لقد كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا، أي ناهزوا الاحتلام أو جاوزوا سن الاحتلام. قال لا نجد شيئا، أي لا نستطيع أن نوفي باحتياجاتنا من مثل المسكن واللباس ونحو ذلك. قال لقد كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معشر الشباب، بما يشمل الذكور والإناث، من استطاع منكم الباءة، أي من كان عنده قدرة على الزواج، بما يشمل قدرة المال وقدرة البدن، فليتزوج. وليتزوج فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، هو من صيغ الأمر، ولذا قال طائفة في هذا دلالة على وجوب الزواج، وقال الجمهور بعدم وجوب الزواج لمن كان حافظا لبصره وفرجه. قال فإنه، يعني الزواج، أغض للبصر، فيه فضيلة الزواج وعظم آثاره، وغض البصر ألا يشاهد الإنسان ما منع من رؤيته من أمور النساء، وأحصن للفرج، أي أبعد له عن انتهاك الفواحش. قال ومن لم يستطع، أي لم يقدر ولم يكن عنده باءة، فعليه بالصوم. بهذا أن من كان عنده قدرة على الزواج لكن لا يجد مالا يتزوج به، فإنه لا يلحقه الحرج في ذلك. وقوله فإنه له وجاء، الوجاء رض للخصيتين، بحيث لا يكون عند الإنسان شهوة بعد ذلك. في هذا جواز تناول الإنسان لما يثبط من رغبته وشهوته لما في ذلك من تحصين للفرج، وهذا شيء من فوائد هذه الأحاديث. بارك الله فيكم، وفقكم لكل خير، وجعلكم ممن اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسار على طريقته. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.